من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. هذا اللي يقوله من؟ هذا فوق المعتزلة، يعني غلاة أسس والعياذ بالله من المعتزلة، يقول نحن هم في حس العلم، ليس الصفات فقط، ولا أقول إنه حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود، لأني لا أشاهد شيئاً يتصف بهذا إلا ما هو جسم، فيجب علي أن ينكره. هذا في الحقيقة أحسن من المعتزل من وجه، لأن المعتزل متناقض، يثبت شيء وينفي نظيره، وهذا الرجل ينكر الجميع، يعني هذا من حيث الاضطراب أحسن من المعتزل، لأنه انطرد القاعدة. ومع ذلك فله جواب، قيل له كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعلومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. صح ولا لا؟ إذا قلت إن الله ليس حيا فاتقي بالمعلومات، ليس موجودا فاتقي بالمعلومات، ليس قديرا فاتقي بالعادل، ليس سميعا اتفقوا بالعقل، قلت لا. طيب التشبيه بهذا بالمعدوم اقبح من التشبيه بالموجود، لان الموجود له كيان وله ذات وله حس، لكن المعدوم معدوم، لا يدخل الحي والميت ولا الموجود والمعدوم، اليس كذلك؟ فإذا اللي ينفي الأسماء والصفات يقول لا أقول إن الله حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود إلى آخره، يقول إذا أنت شبهت ربك بأي شيء؟ بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدومات أفضح من تشبيهه بالموجودة. مفهوم؟ نعم. إيه؟ من هذه أن قلنا من جهة الصرف، من جهة الصرف هذا أقرب من المعتزلة. أقرب يعني. طيب هذا قليل، لكن دائما يفضل مثل هذا خير من هذا، ولا كل كله شر، ليس له كله شر، هي جزء يعني معنى خيريه هنا اهل يعني. طيب نقول فان قال انا انفي النفي والاثبات، انفي النفي والاثبات، وابن مرق علينا هذا، يعني وش اقول؟ اقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا موجود ولا عالم ولا جاهل، أنت الإثبات وأنت النفي. قيل له فيلزم منك، فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، وقد مر علينا هذا، لأن الجمع بين النقيضين ممتنع، يعني يمكن يصير شيء لا موجود ولا معدوم، ما يصير، لازم انه موجود ولا معدوم، لا عالم ولا جاهل، لا حي ولا ميت، ما يصح. فإذا إذا نقل الشافع والنفي كثير شبهه بممتنعات أعظم، المعتزل نفى التشبيه بالموجودات، واللي بعده نفى التشبيه، نعم المعتزل لا أثبت الأسماء ونفى الصفات، اللي بعده الغالي نفى التشبيه من الموجودات، لكنه أشبهه بالمعدومات، فإذا ارتقى وقال أنا في النفي والإثبات، قلنا له أيضا شبهته بالممتنعات،